أما من قال هذا بفعل كذا، هذا بالسبب الفلاني، هذا بحولي، هذا بعلمي، فهذا نسب نعم الله إلى الأسباب وغفل عن ربه. فلذلك قال أهل العلم إن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. نعم، اقرأ المسائل. الأولى تفسير آية الواقعة. آية الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الأصل إنها إن المراد بالرزق القرآن والعلم الذي والحكمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، جعلوا حظهم منها التكذيب. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الآية: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم، يعني حظكم من هذا الحديث التكذيب، حظهم التكذيب، وبئس الحظ. ويشمل من جهة العموم أيضا الرزق الذي هو المطر، الله سماه رزقا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الآية الأخرى واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موته. نعم، من اللي قال لك أن الرزق كل رزق مخلوق؟ ها؟ إلا صح، مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق. حتى أحد اللي بيتحجج واجد عنده الشبهات والحجج في أكثر من ذلك. وتجعلون رزقكم حظكم ونصيبكم من القرآن التكذيب. نعم، بعد. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. نعم، كما في الحديث. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. في بعضها وهي استذكار بالنجوم، لأنه دل على ذلك الحديث الثاني، حديث زيد بن خالد، ذكر الكفر في بعضها. نعم. بل والطعن في الأنساب كما سيأتي، اثنتان في الناس هما بهم كفر. يمكن الشيخ يريد هذا وهذا. نعم، أحسن الله إليك. شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله في رزقكم ذكر معنيين، واحد منهم المطر، وذكر الأول هو أن مراد به رزق العلم. نعم، العلم منين؟ ذكر لأن الله قال فلا أقسم بواقع النجوم وإنه القسم لو تعلمون عظيم، وذكر الآيات حتى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تخافونهم فتداهنونهم. إيش؟ تخافونهم وين؟ فتداهنونهم. إيه؟ وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي أنكم تكذبون به، وهذا هو ظاهر سياق الآية. نعم، وتجعلون شكرا شكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي. خلاص، أنت تريد إيش؟ لا، أذكر قول الشيخ رحمه الله. جيد، تفضل. أحسن الله إليك. ثالثة ذكر الكفر في بعضها. الرابعة أن من كفر ما أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. نعم، يعني الكفر فيها أكبر وأصغر، فمن قال مطرنا بنوئ كذا وكذا فهذا كفر، ما دام أنه لا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها مستقلة عن الله. وهكذا الطعن في النسب هو كفر لكن لا يخرج من الملة. نعم. خامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. يعني أن نزول النعمة سبب يعني لاختلاف الناس، اختلاف الناس فيها، فمنهم من يعترف بفضل المنعم وينسبها إليه، ومنهم من هو بخلاف ذلك. أعد المسألة. قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، مقصود إن الناس أمام النعم هكذا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم. وقال سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. تفطن للإيمان في هذا الموضع يعني ينبغي للإنسان عند حدوث النعمة أن يتذكر فضل الله، هذا من الإيمان. التفطن للإيمان في هذا الموضع يرجع الإنسان إلى عقيدته ولا يغلب عليها فكر أهل الجاهلية واعتقاد أهل الجاهلية. فطن الإيمان فيقول مثلا مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. سابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. نعم، فيه التفطن بأن من نسب هذه النعمة إلى غيره فذلك كفر به، فذلك من الكفر وهو كفر النعمة. الشيخ يجعل من فوائد هذا الباب يعني التفطن لما يقع من الإيمان والكفر حتى يتميز بإيمانه عن حال الكافرين. نعم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. هذا قول الجهال الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، يقول لقد مطرنا بنوء كذا وكذا، قال فذلك كافر مؤمن بالكوكب. نعم. تاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. هذا أسلوب من أساليب التعليم وهو طرح المسألة بصيغة السؤال، ومن ذلك مجيء جبريل للنبي يسأله مسائل ليسمع الناس جوابها من فمه صلى الله عليه وسلم. وهكذا هنا قال أتدرون، وقال لمعاذ أتدري ما حق الله، فإظهار المعنى بصيغة السؤال هو من الدواعي لاستقراره في النفوس وفهمه، فهم المعنى المقصود. نعم. العاشرة وعيد النائحة. وعيد النائحة ظاهر من الحديث، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة. نعم. انتهت، أحسن الله إليك. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ترجم بالآية، أو جعلت الآية ترجمة للباب كما تقدم نظائر ذلك، لم يعبر بعنوان يتضمن دلالة على موضوع الباب، لكن نعلم موضوع الباب وترجمة الباب من النصوص التي أوردها رحمه الله. فهذا الباب في المحبة، باب ما جاء في المحبة، أو باب وجوب محبة الله ورسوله، أو باب حكم المحبة وما إلى ذلك. والمحبة معلوم إنها عمل قلبي، عمل قلبي، وهي أنواع: محبة طبيعية، محبة الإنسان لولده وزوجته ومحبته لطعامه، نعم، ويطعمون الطعام على حبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذه المحبة طبيعية. ومحبة إيمانية وهي محبة الله ومحبة ما يحب، محبة الله أو المحبة لله وفي الله، هذه محبة إيمانية وأصلها محبة الله. والمحبة فيه والمحبة له هذه فرع عن محبة الله. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. وقال تعالى: يحبهم ويحبونه. ومحبة شركية وهي المحبة مع الله، يعني محبة الله، محبة أحد كمحبة الله، وهذه تتضمن جعل المخلوق ندا لله، كما قال سبحانه: ومن الناس، يعني بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، يعني نظراء يحبونهم كحب الله. قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، قيل معناه يحبونهم، يحبون أندادهم كمحبتهم لله، يعني فالمشركون يحبون أندادهم ويحبون الله، لكنهم يسوون أندادهم بالله في المحبة. وقيل يحبونهم، أي يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، وهذا يقتضي أنهم يحبون أندادهم أعظم من حبهم لله، والأول هو الراجح، أن المعنى يحبون أندادهم مثل حبهم لله كحب الله. فالمصدر مضاف إلى المفعول كحب الله، أي كحبهم لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين، من حب المشركين لله، أو من حب المشركين لأندادهم. والأول هو الموافق للقول الأول في الجملة الأولى. فالمعنى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبهم لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين، من حب المشركين لله سبحانه وتعالى. فتضمنت هذه الآية المحبة، يعني تضمنت أو ذكر فيها المحبة الشركية والمحبة الإيمانية. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. محبة الله ورسوله هي المحبة الإيمانية، ومحبة هذه الأشياء محبة طبيعية، محبة هذه المحبوبات الثمانية، هذه لا يسمى آية المحبوبات الثمانية، فهي محبة طبيعية. فمن أحب شيئا من هذه المحبوبات أعظم من حبه لله كان مذموما ومتوعدا، لقوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال لعمر: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي نفسي بيدي إنك لا أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فهذا فيها أنه يجب المحبة، أنه يجب على المسلم أن يحب الرسول فوق محبته لكل الناس، من والده أو والدته وولده والناس أجمعين. ونفي الإيمان هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، فمن لم يحب الرسول هذه المحبة فهو آثم بحسب ما نقص من محبته للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قارن الله محبة الرسول بمحبته في الآية، وكذلك في الحديث الآتي: أحب إليكم من الله ورسوله. وفي الحديث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، والرسول حقيق بهذه المحبة فهو الذي كانت الهداية على يده عليه الصلاة والسلام. فكل ما حصل ويحصل للمسلمين من خير وسعادة وبر وتقوى وعمل صالح فهو بسببه صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق. فينبغي للعبد أن يوافق ربه في المحبة فيحب ما أحب. فإذا كان الرسول أحب الخلق إلى الله فهكذا يجب على العبد أن يحبه فوق محبته لكل أحد من الخلق، والله أعلم. أما حديث أنس الثاني ففيه دلالة على فضل هذه الأمور الثلاثة، وأنها طريق للشعور بطعم الإيمان وحلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة معنوية قلبية نفسية، وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي اللفظ الآخر لا يجد أحد طعم الإيمان حتى إلى آخره في اللفظ الثاني. وهذه الأسباب الثلاثة لإدراك محبة الإيمان وطعم الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يعني أن يكون حب المؤمن لله وللرسول فوق محبته لكل أحد، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. والسبب الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا هو الحب في الله، لا يحبه لوطن أو لقرابة أو لمنفعة، إنما يحبه لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يرجوه ولم يكن له صديقا وجليسا، إنما يحبه لله وحده لما علمه من حاله في الصلاح والتقوى والإيمان بالله، فيحبه لربه، يحبه لإيمانه واستقامته وصلاحه. والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا لا شك أنه عنوان على قوة اليقين وصدق الإيمان، يعني عند هذا المؤمن لو يقذف في النار فيحترق أحب إليه من أن يعود إلى الكفر، لأن الكفر يفضي به إلى النار الكبرى. فمن تحقق بهذه الثلاث وجد طعم الإيمان. فنسأل الله من فضله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله، إنها مواهب ربانية. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب رسوله وحب من يحب، وأن يعيذنا من الكفر، وأن يحبب إلينا الإيمان لينو في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. الله حسبك يا عصام. نعم. رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. الحمد لله. هذه الأثار بقية ما أورده الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ذكر فيها آيتين، وذكر فيه حديث أنس، فالحديثين في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، نعم، أو في حديث أو حديث الثاني، حديث الأول حديث أنس، حديث الأول حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولده. فذكر فيه الحديثين ثم أتبعه بهذه الأثر، أثر ابن عباس قال: نعم، سؤال من أحب لله في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وتجب موالاة المؤمنين ومعاداة وبغض الكافرين، بل بغض العصاة بحسب معاصيهم. فمن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يحبون من يحبه الله، فيحبون أهل العدل الاستقامة والأمانة، ويبغضون أهل الشر والفجور والخيانة، وإن كانوا من أقرب الناس إليه من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم، كما تقدم في الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فابن عباس يقول: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنه يكون وليا لله، هذا لقوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، إنما يكون العبد وليا لله إذا أحب فيه وأبغض ووالى وعاد، هذا هو الولي الصادق، فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال ابن عباس: ولن يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، هذا يشهد له الحديث المتقدم: ولن يجد أحد طعم الإيمان حتى إلى آخره، يعني حتى يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله حتى يكون كذلك. ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه، هذا مهم، يعني ليست الاستقامة بمجرد الصلاة التي لا تثمر خوف الله وخشيته ومجانبة ما حرم. ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي ويعادي في الله. يقول ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهل شيء. ابن عباس يشكو من أهل زمانه، فكيف بمن جاء بعدهم وبعدهم وبعدهم؟ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا حسب العلاقات وحسب المصالح، يعني فهو لا يحبه لله بل يحبه للمصلحة التي يرجوها ويؤمل حصولها عنده. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، مع عظم شأن الموالاة في الله والمعاداة في الله، قد غلب على الناس إيثار الدنيا فكان ولاؤهم لها، فلأجلها يحبون ولأجلها يبغضون، فالمدار على حظوظ الحياة العاجلة، حظوظ الحياة الدنيا. نعم، آخر رواه ابن جرير: وذلك لا يجدي على أهله شيء، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنه بقوله تعالى: غير معزول الأخير، هذا معزول الأخير. نعم شيخ، شو يقول الثاني؟ خرجه ابن مبارك في الزهد، هل هذا التعليق؟ لكن الأصل في الأصل قال رواه ابن جرير بعد ما ذكر الثاني بصر. قال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت فيهم الأسباب، قال: المودة التي كانت بينهم ذهبت، فهي تشبه قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ذهبت تلك الأسباب وتلك الصلات، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. اقرأ المسائل. في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وتقدم. نعم. الثانية تفسير آية براءة. نعم. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم، فالحديث صريح في هذا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا كان هذا في محبة الناس فكيف بمحبة المال؟ فيجب على المسلم أن يحب الرسول فوق محبته لأقرب الناس إليه. قل على الصواب وجوب تقديم محبته. وجوب تقديم محبته، هذا جيد من ناحية أن قدمه عليه، أن قدم يتعدى بعلى. وجوب تقدم محبته، وجوب محبته على النفس والأهل والمال. الحقيقة جيدة استدراكها، وجوب تقدم أو تقديم محبته على النفس والأهل والمال. نعم. الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نفي الإيمان لا يدل على الخروج، فكل نفي للإيمان فهو نفي لكماله الواجب، نفي لكمال الإيمان الواجب، فنفي الإيمان لا يستلزم الكفر. نعم. الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم. لكن من وجدها فهو مؤمن حقا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي اللفظ الآخر ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان. نعم. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. هذه المسألة. أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، يشير إلى ما جاء في أثر ابن عباس. أعمال الأربع متقابلة، اثنين واثنين، حب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، فهي أربعة. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. نعم. معرفة العباس لواقع الناس، يعني له ما هو بمثابة إنسان معتزل لا يدري عن أحوال الناس. نعم. بعد. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، من المشركين من يحب الله محبة شديدة، أخذ من قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لا إله إلا الله. يحبونهم كحب الله، على أحد التفسيرين وهو مرجوح أنهم يحبونهم كحب المؤمنين لله، فتدل الآية على هذا أن المشركين يحبون أندادهم محبة شديدة. نعم. العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، الوعيد الشديد على من أحب هذه الأشياء قدمها على دينه، لقوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله المستعان، الله المستعان. نعم. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. إيش أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. لا إله إلا الله. أخذ من الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فمن أحب مخلوقا كمحبته لله بحيث يجعله ندا لله فهو مشرك كافر. نعم. انتهت المسائل. أحسن الله. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا اليوم. الله عليك يا شيخ، هل تفقد حلاوة الإيمان من قلب المؤمن؟ يعني او تكون بنسب متفاوته، لانه لو فقد الحلاوه، لا الحلاوه قدر زائد، قدر زائد على يعني. ولهذا روايه لن يجد احد طعم الايمان، هذه صحيح لك حق ترد يعني تقول فيها تريد سؤالك، اما الحلاوه فهي قدر زائد على مجرد الطعم، طعم الايمان، يعني قد تجد في الشيء تجد له يعني طعم أو أنك تتناول لكن لا تجده لذيذا، لا تجده حلوا. فرواية ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان عندي أنها أبلغ، لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يقول كذلك. نعم. محبة إيش؟ اي ما نقول ما نقول بطلك، لكن نحبه بحسب يعني ما نعلمه من استقامتي وصلاحي. نعم، ما دام مسلم فله عليك محبة، لكنه قد تحدث أمور يعني تبغضه إليك، فأنت تبغضه من وجه وتحبه من وجه. وفق الله جميعا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه في مسائل. حسبك الله. يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إلى آخر ما ذكر من الآيات وكذلك الأحاديث. يفهم من هذه النصوص أن مقصود هذه الترجمة بيان وجوب الخوف من الله لا من سواه. فلو قال باب الخوف أو باب ما جاء في الخوف أو باب فضل الخوف من الله، والخوف عمل قلبي، عمل قلبي وحال قلبية، وهي التألم مما هو في المستقبل، مما هو مستقبل ضد الحزن. الحزن ألم على ما فات، والخوف ألم على ما يتوقع حصوله. إنما ذلكم الشيطان، إشارة إلى ذلك الذي جاء إلى النبي وقال له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الصحيح إن قول يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه، وإن كان هو أيضا يخوف أولياءه يعني يلقي في نفوسهم الخوف، يلقي في قلوبهم الخوف، يخوف أولياءه، لكن الصواب إن المراد يخوفكم أولياءه. ولهذا قال بعدها: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فنهى عن خوف الأعداء، الخوف الذي يمنع من قتالهم. وأما مطلق خوف هذا وارد، وهكذا قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فخص الخشية به سبحانه وتعالى، فإن هذا أسلوب حصر، ولا يخشون إلا الله، ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ففي هذه الآية دلالة كذلك على فضل الخوف من الله، وأن المؤمنين عمار المساجد المقيمين للصلاة المؤتين الزكاة يخافون الله ويعظمونه، ولم يخش إلا الله، لم يخف إلا الله، يخاف الله ولا يخاف سواه، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قيل عسى من الله واجبة، فمن قال عسى الله أن يفعل بك كذا وكذا فإنه سيتحقق، ولم يخش إلا الله فعسى أولئك، عسى من الله واجب، يعني فهذا وعد محقق. والآية الثالثة قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يجعل ما يحصل من الناس من عقوبة ومن أذى لمن يعني لمن يؤمن فإنه والعياذ بالله إذا صده ذلك عن الإيمان كان محروما وكان ضالا جاهلا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فيظهر الإيمان ويدعي الإيمان، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله يعني ناله أذى بسبب إيمانه وطاعته جعل فتنة الناس كعذاب الله فيقعد عن الأمر والنهي. بهذا يعلم أن الخوف أنواع، خوف من الله والخوف من عذابه وغضبه، هذا كله من الدين ومن أعظم أحوال القلوب وأفضلها. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله. وهناك الخوف الطبيعي وهو الخوف من العدو والخوف من الأخطار والخوف من السباع، هذا خوف، الخوف من الإنسان الغريب، وهذا الخوف الطبيعي يعرض للأنبياء. فموسى خاف لما ألقى السحرة عصيهم وحبالهم ورآها كأنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى، وكذلك إبراهيم لما دخل عليه الأضياف خاف فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فهذا خوف طبيعي لا يذم ولا يحمد، لا يذم إلا ما أفرط فيه صاحبه حتى صار سببا لتركه واجب الجهاد أو غيره من الواجبات. سبحان الله، فالخوف الطبيعي لا يلام عليه الإنسان، لكنه إذا أفرط فيه كان منه. والثالث الخوف خوف السر كالخوف من صاحب القبر من الميت، أو خاف من صنم أصنام المشركين فهذا خوف شرك فصاحبه مشرك، فمن اعتقد أن الميت يتصرف ويفعل به ويوصل إليه الأذى أو هذا الصنم فهو مشرك كافر. الله المستعان. هذه أنواع الخوف وقد ذكرت في الآية فلا تخافوهم وخافوني، بناء عن خوف الأعداء الذي يورثهم قعودا وتخلفا وتقاعسا عن قتاله، فلا تخافوهم وخافوني أمر من الخوف من الله، وما أمر به أثنى به على أوليائه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والخوف من الشرك خوف المشركين من أصنامهم وما يعبدونه من دون الله. قال الله تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فالمشركون يخافون آلهتهم يخافونها ويرجونها. قف على حديث أبي سعيد رضي الله عنه. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. الله أكبر. هذا والله حديث عظيم في معناه صحيح. أما من حيث الرواية فالشيخ لم يعزه، والظاهر أنه ضعيف أو فيه ضعف. عندكم تخريج عليه كلمة أبو نعيم في الحلية؟ ها بس الحديث: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. هذا ضعف يقين. لو كان عند الإنسان يقين لم يبالي بالناس، بل يتوكل على ربه ولا يبالي، ولو آذاه من آذاه. أن ترضي الناس بسخط الله يعني تجامل الناس بفعل ما نهى الله عنه. ولا شك أن هذا يعني معصية لله، الإقدام على ما يسخط الله، وهي المعاصي لمجامل الناس واسترضاء لهم، هذا يعني قبيح. فعل المعصية في ذاته قبيح في أي حال من الأحوال. وإذا كان الباعث على المعصية هو استرضاء الناس كان هذا أقبح. أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله. إذا أجر الله نعمة على شخص، على يد شخص أجرى نعمة أنعم بها عليك، على يد شخص يعني تحمده وتشكره وتعظمه وتبالغ في ذلك وتعرض عن الله سبحانه وتعالى: من الذي هيأ لك الأسباب؟ ومن الذي ساق هذه النعمة إليك على يد فلان أو فلان؟ إنه ربك فهو أحق بالحمد. نعم، شكر الجميل جميل ومشروع، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، لكن هذا لا يصل إلى الحمد والمدح والثناء والغفلة عن الله. وتحمدهم على رزق الله الذي رزقك إياه سبحانه وتعالى، وأن تذمهم على ما لم يدرك الله. إذا طلبت حاجة من أحد ولم تتهيأ رحت تشتغل بذمهم، ولا ريب أن الله لو شاء لشرح صدورهم لتحقيق ما تريد، فلا معنى للذم. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، شيء ما أقسم الله. طلبت من فلان أو فلان هذا الأمر وتأبى عليك وصمم، فتذهب تذمه لماذا لم يحقق طلبك ويستجيب لرغبتك. لا تقل هكذا، انظر إلى من يصرف القلوب، فإن حصل لك ما تريد فذلك بتدبير الله. تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص. الرزق المأمول لا يجره الحرص. نعم، حرص مع استعانة بالله وتوكل عليه وتوجه إليه. نعم، احرص على ما ينفعه، واستعن بالله ولا تعجز. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهيتك. في آية في القرآن تشهد لهذا المعنى؟ ما هي؟ لا لا أي نعم نعم نعم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هذا حديث، يعني هذا في الحديث الموضوع. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. في حديث عائشة رضي الله عنها من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهذا فيه تحريم استرضاء الناس بما يسخط الله، وترغيب في التماس رضا الله ولو بما يسخط الناس. أما التماس سخط الناس هذا ليس يعني مطلبا، اللهم إلا التماس سخط الكفار المحاربين. وفي هذا الحديث إثبات صفتي الرضا والسخط، والله تعالى يرضى ويسخط كيف شاء. حسبك الشيخ. فضيلة الشيخ، نأمل من فضيلتكم توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة. هكذا كتب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. متفق عليه. وما نوع النفي في الحديث؟ وكيف نجمع بينه وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. تضمن هذا الحديث إبطال اعتقاد بعض اعتقادات أهل الجاهلية. أهل الجاهلية على اسمهم يصدرون عن الجهل ويمشون في ظلمات الجهل والغفلة الشرك، من اعتقاداتهم أن المرض يعدي بطبعه وأن من يخالط المريض يصيبه. فجاء هذا النفي لإبطال هذا الاعتقاد، فليس المرض يعدي بطبعه وليست العدوى حتما، لكن قد تكون المخالطة سببا بإذن الله، فالحوادث وما يجري اقتضت حكمة الله أن تكون له أسباب، فهو خالق الأسباب والمسببات. ويدل لهذا قوله: فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولا يورد ممرض على مصح، لأن المخالطة قد تكون سببا. فنهى عن مخالطة المجذوم المصاب بالجذام، ونهى عن إراد صاحب الإبل المراض على صاحب الإبل الصحاح. فقوله فر من المجذوم ولا يريد ممرض على مصح فيه يعني يتضمن الأخذ بالأسباب، ويتضمن إبطال، ويتضمن كذلك الإرشاد إلى عدم التعرض بما قد يفضي إلى اعتقاد أهل الجاهلية. فمن خالط مريضا ثم أصيب يحمله ذلك على اعتقاد العدوى، فسدا لذريعة هذا وذاك نهي عن مخالطة المجذوم المصاب بالجذام، وإيراد صاحب الإبل المراض على صاحب الإبل الصحاح. لا عدوى ولا طيرة، كذلك الطيرة أبطلها الإسلام، وهي من اعتقادات أهل الجاهلية، يعتقدون أن الطير أو بعض الطيور إذا جاء إلى الإنسان ووقع على جدار بيته أو ونعق فهذا منذر بكذا بهلاك وموت، وهذا جهل لا أصل له. أو مثلا ينظر في سير الطيور، إن ذهبت يمين تفاءل وسعد ومضى في طريق، وإن رعت شمال تشاءم وربما أفضى به ذلك إلى التصرف على أساس هذه الطيرة. والهامة كذلك، يعني قيل إنها البومة، فالتشاؤم بها هو نوع من الطيرة، فعطف الهامة على قوله ولا طيرة من عطف الخاص على العام. وكذلك صفر، فسر بشال صفر الذي ينطلق فيه العرب بعد يعني حظر الأشهر الحرم ومنعهم من الغارة والقتال، إذا انقضى محرم أغار بعضهم على بعض، فكان هذا الشهر عندهم كان عندهم مسؤوما، وشهر صفر كغيره من الشهور لا فرق، فليس له خصوصية في خير ولا شر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران. نعم، تقدم قوله تعالى الكلام على قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، والقول الصحيح في آية يخوفكم أولياء، لأن أنه يخوف أولياءه يعني يزعج أولياءه ويذكر لهم ما يخيفهم، لا، يخوف المسلمين قدما، فهو الخوف من الكفار الذي يحمل على القعود عن الجهاد، هذا من طاعة الشيطان. وأما الخوف من مكائدهم وخياناتهم واعتداءاتهم فهذا خوف طبيعي. نعم. الثانية تفسير آية براءة. آية براءة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، في دليل على أن هذا هو الخوف الإيماني، خوف الله وخشيته، فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني، وهؤلاء أثنى الله عليهم بأنهم لا يخشون إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نعم. الثالثة تفسير آية العنكبوت. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، فذمهم بخوفهم من الناس، فالخوف من الناس الذي يصد عن الإيمان وعن القيام بما أوجب الله، هذا هو الخوف المذموم، قد يفضي إلى الكفر وقد يفضي إلى المعصية. نعم. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. إن من ضعف اليقين، صحيح إن اليقين يقوى ويضعف، من ضعف اليقين، يضعف اليقين بضعف العلم وضعف الإيمان، يضعف اليقين ويقوى بالعلم، يقوى بالعلم، لهذا يقول سبحانه وتعالى فاصبر إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فاليقين يحمل على الصبر، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. من علامة ضعف اليقين ما ذكر في الحديث، إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على أن ترضي الناس بسخط الله وتحمدهم على رزق الله وتذمهم على ما لم يؤتك الله، ترضي الناس بما يسخط الله، فتفعل ما يسخط الله استرضاء للناس وموافقة للناس، تحمدهم على رزق الله، إذا أجر الله على أيديهم رزقا حمدتهم وأثنيت عليهم وغفلت عن من هو المنعم الحق، تذمهم على ما لم يؤتك الله، فيتعلق قلب هذا بالأسباب مدحا وقدحا، الواجب على العبد أن يشكر الله، وإذا يعني لم يحصل على مطلوبه فعليه أن يحاسب نفسه ويتذكر أن العطاء والمنع هو إلى الله، فهو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله تعالى من الفرائض. نعم، إخلاص الخوف، إخلاص الخوف بأن لا يخاف إلا الله، فلا تخافوهم وخافون، يعني من الفرائض، يعني أنه واجب، يجب على العبد أن لا يخاف إلا ربه. وقلنا إن الخوف أقسام، تقدم خوف طبيعي، وهذا حيحصل للأنبياء، فأوجس منه خيفة، فأوجس في نفسه خيفة، خذها ولا تخف، وفيها الخوف يعني الذي هو من الدين وهو من الإيمان وهو من العبادة, وهو خوف الله سبحانه وتعالى, خوفه الذي يحمل على تجنب ما حرم وفعل ما أوجب, والخوف الآخر المذموم إما خوف الشرك يعني كخوف السر, خوف الأصنام وخوف أصحاب القبور وخوف من يعتقد فيهم يعني الولاية ويعتقد أنهم يسمعون أنهم يسمعونه وأنهم يقدرون على كذا ويقدرون على كذا, أو الخوف الذي يمنع من فعل الطاعة ويحمل على المعصية موافقة للناس مثل من يرضي الناس بسخط الله. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله. ذكر ثواب من فعله الظاهر يشير إلى ما في الحديث, من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس, هذا ما يشير إليه الشيخ في هذه المسألة, ذكر ثوابه, ذكر ثواب من فعله, من فعل الخوف من الله وأرضى الله والتمس رضا الله بما يسخط الناس. نعم. الثامنة ذكر عقاب من تركه. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس, من ترك خوف الله وآثر رضا الناس ولو بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, الآية. وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله, الآية. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار, وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا, الآية. رواه البخاري والنسائي. يقول الشيخ: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا كان ظاهره من أبواب التوحيد, جعل الآية هي عنوان الباب. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذون من دون الله أندادا. باب قول الله تعالى: فلا تخافون وخافوني. وهذا النوع كثير في كتاب التوحيد, وهذا يعرف موضوع الباب أنه التوكل, كأنه قال باب التوكل أو باب ما جاء في التوكل أو باب فرض التوكل أو ما أشبه ذلك من العبارات, فيفهم موضوع الباب من يعني من نفس ما تضمنه من الأدلة. والتوكل هو الاعتماد على الله, اعتماد القلب, التوكل على الله اعتماد القلب عليه وتفويض الأمر إليه, فلا يتعلق بسواه ولا يتعلق بشيء من الأسباب, بل يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له, وأن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيب, وأن الأمر كله لله وأن الخير بيده وأنه بيده الملك والعطاء والمنع سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين, في أن التوكل من الإيمان, التوكل على الله من الإيمان. وهذه الآية جاء هذا اللفظ في مواضع كثيرة: وعلى الله فتوكلوا. ففي هذه الآية أمر من الله لعباده بالتوكل عليه وحده, فتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر, يعني وعلى الله فتوكلوا لا على غيره إن كنتم مؤمنين. فإن الإيمان بالله يقتضي التوكل عليه وحده سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. نفس الشيء، فأثنى الله على عباده بوجل القلوب عند ذكره وزيادة الإيمان عند تلاوة كتابه، وأثنى عليهم بالتوكل عليه وعلى ربهم يتوكلون لا على غيره. ويلاحظ هنا أيضا تقديم الجار والمجرور المفيد للحصر. وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك وكافي من اتبعك. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله كفاه فهو كافيه، يكفيه ما أهمه، يكفيه ما يحذر، يكفيه في حصول ما يطلب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال سبحانه وتعالى نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له أي المشركون إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يخوف هذا الشيطان، يخوف الرسول من المشركين وأنهم يجمعون له، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. لم يزدهم هذا التخويف إلا إيمانا به وثقة به وتوكلا عليه، فقالوا حسبنا الله، الله يعني الله كافينا ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله كيد الكافرين فألقوه في النار، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله. وجاء في بعض الآثار أن إبراهيم لما ألقي بالمنجنيق في النار عرض له جبريل فقال ألك حاجة، يعني أسعفك أو أنقذك، قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى. فاستغنى بالله وبثقته به سبحانه وتعالى، قال حسبنا الله، فكفاه الله شر أعداء الذين تألبوا عليه وتآمروا على قتله أو إحراقه. الله المستعان. نعم، مسائل فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض. نعم، واجب يعني فرض. نعم، وعلى الله فتوكلوا في آيات كثيرة، عليه فليتوكل المتوكلون. نعم. الثانية أنه من شروط الإيمان لقوله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا عليه لا على غيره. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك. نعم. الرابعة تفسير الآية في آخرها، تفسير الآية آية الأنفال هي الأولى، إنما المؤمنون. نعم، إنما المؤمنون، والآية الثانية في آخرها يا أيها النبي حسبك الله. نعم. الخامسة تفسير آية الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الحسب هو بمعنى الكافي، فالله كافي عبده وهو كافي نبيه وكافي من اتبعه. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة حسب الله ونعم الوكيل. نعم. وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. حسبك، انتهى، بارك الله فيك، أحسن الله عملك. لا شك إن يعني مناسبة هذا الباب للكتاب التوحيد ظاهر، فالتوكل عبادة قلبية يجب إفراد الله بها، فلا يجوز التوكل على غيره حتى الأسباب. الاعتماد على الأسباب قال أهل العلم، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وفعل الأسباب لا ينافي التوكل على حد ما جاء في الحديث اعقل واتكل، يعني افعل السبب، أغلق أبوابك والبس الدرع في الحرب وخذ سلاحك وتوكل على الله. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل المتوكلين كان يلبس الدرع والمغفر على رأسه، وربما ظاهر بين درعين ويحمل السلاح ويتقي بالأسباب فيجمع. فهذا هو الحزم، وهذا هو العقل، وهذا هو الشرع، الجمع بين الأمرين، بين التوكل وفعل الأسباب. أن تفعل الأسباب ولا تعتمد عليها، هذا هو، هذا هو الصراط المستقيم والمنهج القويم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى وسلم. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: أكبر الكبائر، قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. باب قول الله تعالى: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ذكر الآيات والحديث والأثر، فيعلم أن ترجمة هذا الباب باب ما جاء، بس الشيخ ينوع، تارة يترجم بالآية وتارة يشير إلى مضمون النصوص. باب ما جاء في الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، هذا مقصود الباب. أو باب تحريم، يعني إما يقال باب ما جاء في كذا، يعني من الذم والنهي والتحريم والتغليظ أو ما أشبه ذلك. قوله تعالى: أفأمنوا، هذا توبيخ لأهل القرى الغافلين المعرضين عن الله الآمنين من مكره، مع ما هم عليه من العصيان والتمرد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، لكفرنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أو أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والآية تدل على أن الله يوصف بالمكر، يقول، يقال إنه خير الماكرين، ويقال إنه يمكر بالكافرين والمنافقين، فهو تعالى يمكر حقيقة، والقول فيه كالقول في سائر الصفات. لكن مكر الإنسان منه محمود ومذموم، أما مكر الله فكله محمود، لأنه قائم على العدل والحكمة، فهو يمكر بمن شاء لكن بعدل وحكمة، ولا يظلم ربك أحد. والأمن من مكر الله، أمن يعني عدم الخوف من عذاب الله ومن مكره. ومن صور المكر الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والمكر تدبير خفي يظهر فيه يعني النفع والمسر الخير، وفي الباطن خلاف ذلك. فمن مكر الله في المنافقين أن قبل علانيتهم وترك سرائرهم لحساب يوم الحساب. وقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر، ليأس يعني الأمن عدم الخوف من عذاب الله ومن بأس الله ومن غضبه. واليأس خلافه، إنه انقطاع الرجاء، فالأمن انقطاع الخوف أو عدم الخوف، واليأس ضده انقطاع الرجاء. فالآمن لا واليائس لا يرجو، والواجب على العبد أن يخاف ويرجو، كما قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع وطمعا. واليأس من روح من رحمة الله، والروح الرحمة، اليأس من روح الله يعني من رحمة الله، والقط من رحمة الله معناهما متقارب. فدلت هذه الآيات وهذه الأحاديث أو الآثار من مكر الله، وأنه سبب للخسران وتحريم اليأس من روح الله. من شأن الكافرين لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وحديث ابن عباس قال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال الإشراك بالله، الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. وفي أثر ابن عباس فيه فجعل الإياس والقنوط شيئين، فهذه كلها من الكبائر، الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب، لكنها من الأعمال القلبية، اليأس والأمن من أعمال القلوب، فهي من الكبائر القلبية، يعني المحرمات منها الظاهر ومنها الباطن، فهذه أمور باطنة، الأمن واليأس. فالأمن هو غلو في الرجاء، واليأس غلو في الخوف، غلو. فمن أفضى به الخوف إلى القطع بعدم الغفران لعصاة الموحدين فذلك كفر، لأنه خلاف ما دلت عليه النصوص المستفيضة من أن عصاة الموحدين تحت المشيئة. وكذلك الأمن يفضي إلى الخسار، لأنه يتضمن إنكار الوعيد، فهم يعني الأمن من شأن المرجئة، واليأس من شأن أو يناسب مذهب من؟ الخوارج. وكلاهما يخالف ما وصف الله به نفسه، ويخالف ما يجب لله. فالواجب هو تعظيم الله بالخوف والرجاء، فلا قنوط ولا أمن. ولهذا قال أهل العلم ينبغي أن يكون الإنسان في سيره إلى الله خائفا راجيا بين الخوف والرجاء، وأن يكون الخوف والرجاء له كالجناحين، يسير بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. فالأمن والإياس يقدحان في كمال التوحيد، وقد يفضيان إلى ما يناقض أصل التوحيد، والله أعلم. مسائل فيها أربعة أسأل الله لك. يقولها لأن من الأولى تفسير آية الأعراف. أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، يعني أجهلوا وغفلوا وعتوا فأمنوا مكر الله، هذا هو التحقيق. إن الفاء عاطفة على مقدر، نعم، بعد مقدر بعد همزة الاستفهام، نعم. الثانية تفسير آية الحجر. إنه لا يقنط، نعم، بعده. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، نعم. الرابعة شدة الوعيد في القنوط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نعم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا. بالعقوبة؟ عندك إذا أحسن الله بدون باء أحسن الله عليك. نعم. عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله المؤلمة، يعني ما قدره الله من المصائب في النفس والمال وغير ذلك، الصبر عليها هو من الإيمان، وقد أمر الله بالصبر على ذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وذكر الشيخ قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله وذلك بصبره على ما أصابه يهدي الله قلبه، وهذا من الجزاء المعجل أن يهدي الله قلبه ويثبته حتى يشرق الإيمان في قلبه ويزداد إيمانا مع إيمانه. قال علقمة رحمه الله ابن وقاص قال هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا تفسير للإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، أي بتقديره وبإذنه، فيرضى ويسلم، يسلم الأمر لله ولا يتسخط القضاء ولا يعترض على قضاء الله، بل يسلم الأمر لله ويصبر ويحتسب ولا يتسخط القضاء ولا يفعل محرما ولا يتكلم بمحرم. وذكر الشيخ بعد هذا آيات حديث ليس منا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس وما بهم كبر، الطعن في النسب، وتقدم، والنية على الميت كما تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم. فهاتان خصلتان من أمور الجاهلية التي تبقى في هذه الأمة تتوارثها الأجيال، يعني لا تزول، بل يبقى في الأمة من يكون منه ذلك. طعن في النسب، اثنتان في الناس وما بهم كبر، الطعن في النسب والنياحة. النياحة، هذا النياحة من مظاهر الجزع، صياح وولولة وتعداد محاسن، هما بهم كفر. وهذا والمراد بالكفر كفر دون كفر، أي كفر أصغر. وهكذا حديث ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود، يعني عند المصيبة، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي الحديث الصحيح أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها والحالقة التي تعلق شعرها والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. ليس منا من ضرب الخدود، بعض الناس الذي لا صبر عنده إذا وقعت له مصيبة صار يضرب نفسه جزعا، يضرب خده، يضرب صدره. والرافضة البعداء يفعلون مظاهر الجزع بأبشع صورها على مقتل الحسين الذي مضى عليه مئات السنون، بل 1300 سنة. إذا جاء يوم عاشوراء صاروا يتدينون ويتظاهرون ويدعون محبة الحسين فيفعلون المنكرات، وهي من قبائح بدعهم، وهي سبة يسب بها الإسلام عندما لا يدري عن حقيقة الأمر. ليس منا، هذا فيه التبري، التبري الرسول، كقول أنا بريء من الصالح والحائق والشاق. ومثل هذا إنما يقتضي، لا يقتضي كفر من فعل ذلك، إنما يقتضي المباعدة والمقاطعة وقطع الولاية، كقوله من غشنا فليس منا، وهو يفيد أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. ثم ذكر الشيخ حديثين، وش الحديث الأول؟ حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا، إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا فيه تسلية لمن يعني وقعت عليه مصائب، أنه عليه يحتسب فيؤجر على صبره، ويكون في ذلك كفارة لذنوبه وتطهير له، كما جاء في الحديث: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي وليس على الأرض وليس عليه خطيئة، وإذا أراد بعبده شرا أمهله وأمسك عنه حتى يوافي بعمله أو يوافى بعمله يوم القيامة، فيجد عمله قد أحصي عليه. أما الأول فقد غفر له بسبب ما أصابه إذا أراد الله، وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه. في العديد الآخر الأخير: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فابتلاء العبد من يعني عنوان على محبته، يعني المؤمن إذا أحب الله عبده المؤمن ابتلاه ليطهره وليرفعه ليرفع درجاته وليبلغه من منازل الجنة ما لا يبلغه إلا بذلك الابتلاء وبهذه المصائب. إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي، من رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من ربه، فالجزاء من جنس العمل، ومن سخط قضاء الله وتقديره فله السخط. فالمقصود إن هذا كله مما يدل على فضل الصبر ووجوب الصبر، وأن الصبر من الإيمان، وهو يرجع إلى الإيمان بقدر الله، فإن الإيمان بقدر الله مما يبعث على الصبر. فإذا علم العبد أن هذا الأمر إنما كان بتقدير الله وتدبيره وحكمته ومشيئته، كان ذلك من أعظم الأسباب التي تعينه على الصبر والتحمل. نعم، والله أعلم. في مسائل: الأولى تفسير آية التغابن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. الثانية أن هذا من الإيمان بالله. نعم، الصبر لله، الصبر لله فيما أمر الله بالصبر عليه هو من الإيمان بالله. نعم. الثالثة الطعن في النسب. الطعن في النسب يعني تحريم الطعن في النسب، وأنه كفر، يعني كفر دون كفر. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لا إله إلا الله، لقوله: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهذه أفعال منكرة تنم عن عدم الصبر، فهي إنما تكون مع عدم الصبر. ولهذا الصبر هو حبس النفس على قدر الله، حبس الكلام، حبس اللسان عن قول الفحش والإثم، وحبس اليد عن الضرب والشق واللطم، وحبس اللسان عن التكلم بدعاوى الجاهلية. نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة الدنيا. فمن يبتلى بأنواع المصائب هذا يرجى أن يكون أن الله اختار له خيرا وهو تكفير خطاياه في هذه الدنيا فيقدم على الله وليس عليه خطيئة. نعم. كما في الحديث المشهور لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نعم. السادسة إرادة الله به الشر. في أن من الناس من يريد الله به الخير فيوفقه ويهيئ له أسباب الخير، ومنهم من يريد به الشر. فالشر والخير، يقول ابن القيم ما معناه، إن الخير هو اللذة وأنواعه والشر وأسبابه، والشر هو الآلام وأسبابها. فالمعاصي شر لأنها تفضي إلى الآلام، والطاعات خير لأنها تفضي إلى النعيم. نعم. السابعة علامة حب الله للعبد. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، هذه من علامات محبة الله ولمحبة الله يعني أسباب كثيرة، التقوى والتطهر والتوبة والإقساط. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين ويحب الصابرين. نعم. الثامنة تحريم السخط. تحريم السخط على قضاء الله، بل يجب على العبد أن يرضى بقضاء الله، يعني القضاء الذي هو الحكم، وأما نفس المقضي فلا يجب الرضا به، لكن يجب الصبر عليه. نعم. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. من رضي فعليه الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وفي هذا ترغيب ظاهر في الصبر على البلاء وتحمل الأذى. نعم. انتهت المسألة. الله يجزاك خير. أحسن الله عملك.